لكن لما قالوا لك ان فلان هذا هو الذي سيحقق لك طلبك ذهبت اليه وطرقت بابه واخذت ترجوه وتطلبه وتساله حتى اذا استجاب اعرضت عنه ومضيت ونسيته بعد دقائق. ماذا يسمى هذا الامر؟ طلب. اما الدعاء فهو تذلل العبد للرب، اعلان العبد عن حاجته الى الرب، اعلان العبد عن ضعفه بين يدي الرب سبحانه وتعالى. الدعاء حالة من العبودية يمارسها الانسان لذاتها، لذاتها. يعني ان اعطاك او لم يعطيك، ان استجاب او لم يستجب، لا تبارع بابه، تظل ملتصقا ببابه، لا تعرض عنه ابدا بحال من الاحوال، لانك انما تمارس من خلال دعائك هذا حالة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدعاء وذلك الطلب. وكثيرا ما يكون احدنا في حالة يظن انه يدعو الله بينما هو يطلب من الله. هذا رجل يعني لا يقبل الى الله، لا يؤدي واجباته، لا يلتزم باوامره اطلاقا، لكن اصابه ضنك، اصابه ابتلاء، نعم، وقال له اذا قرات الدعاء الفلاني في الصباح يوم الجمعه وانت على حال كذا سبع مرات ومدري ايش ما تسمعه، نعم، راسا يتحقق طلبك. يفعل هذا. وربما يقال له اذهب الى الشيخ الفلاني فانه يمكن ان يدعو لك او ان يعلمك او ان يفعل، اما يذهب اليه هو ليس معنيا بالرجوع الى الله ابدا، لكنه معنيا بماذا؟ بغرضه، معنيا بحاجته ان تقضى. وصدق المثل العربي القائل صاحب الحاجه ارعم، لا يروم الا قضاءها، هذا شانه، نعم. لذلك اذا اخذ حاجته ولى واعطاك ظهره وعاد الى لهوه ومرحه، هذا ليس دعاء، هذا اسمه الطلب. والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني، الدعاء شيء ثاني. ثم ماذا قال؟ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اي ان الدعاء هو العباده. هنا نسأل، لو انك يا ابن ادم ربنا عز وجل اكرمك ونعمك ومتعك وما من حاجة من حاجاتك الدنيوية والمعيشية الا وقدمها لك، عافيتك موفورة، صحتك تامة، امنك مستتب، دارك موفورة، اساسك رائع، زوجتك كما تحب، اولادك كما تريد، كل شيء كما ترى، ما في طلب، ما في شيء، يعني ما الذي يسوقك الى رحاب الله لتدعوه؟ وجود الشبع التام في حياة الإنسان يجعله محجوبا عن الله، هذا هو شأن الإنسان. إلا الربانيون المقربون إلى الله هم دائما مع الله عز وجل في حالة الرخاء وفي حالة الشبع، لكن نحن أمثالنا، أنا الآن أنا أتكلم عن نفسي، إذا رأيت إن كل شيء موفور ولله الحمد عندي، مالي موفور وزائد عن الحاجة، صحتي كذلك، عافيتي كذلك، قدراتي إمكاناتي كل ذلك موجود، موجود طمأنينتي، أمني، رخائي، نعم، أصحابي، إخواني، أهلي، أولادي، كلهم يا أمي أنا شو بدي أدعي بقى؟ يعني ليش حتى أقول يا رب؟ بدي أقول له يا رب يا رب شو؟ وكل شيء حاصل، صحيح لي، شايف كيف؟ هذا الإنسان يحجب عن ربه في هذه الحالة. والله عز وجل يريد أن تمارس عبوديتك له، أنت عبد، والله عز وجل يريد منك ويطلب منك أن تضع عبوديتك له موضع التنفيذ في حياتك. نحن